في سياق الآيات السابقة ترتبط بها ارتباطا وثيقا. الآيات التي سبقت تحدثت عن حشر الناس جميعا، وبالذات عن حشر الذين يدعون أن لله آلهة أخرى، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. تحدثوا عن الحشر للناس جميعا وبالذات حشر هؤلاء المشركين، هم ومن ادعوهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى. وفي سياق الحديث عن الحشر كأسلوب القرآن الكريم يأتي الحديث عن الدنيا، ومنهم من يستمع إليه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما أعظم أسلوب الله تبارك وتعالى. يختلف أسلوب القرآن الكريم عن أسلوب البشر كما ذكرت لكم مرارا، لأن المتكلم بالقرآن الكريم هو الله تعالى. ولذلك لا تتعجبوا أن تجدوا أن الزمان غير حاكم على كلام الله، بل الزمان محكوم كسائر أشياء هذا الكون، كل شيء محكوم بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا تحدثنا نحن وأردنا أن نتكلم في العقائد، قد أقوم بصنع مجموعة من الدروس في الحديث عن الجنة، مجموعة في الحديث عن النار، مجموعة في الحديث عن أدلة البعث، ويكون كلامنا مرتبا ترتيبا بشريا كما هو أسلوب البشر. لكن القرآن الكريم له أسلوبه الذي لا أقول يتفوق وفقط، وإنما يختلف اختلافا كليا عن أسلوب المخلوقين. فهذا أسلوب الخلق وذاك أسلوب الخالق جل وعلا، ولا يتشابه، مستحيل تجد تشابه بين الأسلوبين. وهذا في حد ذاته دليل من الأدلة الكثيرة التي تضاف إلى إعجاز القرآن الكريم، وإلى بيان أن لغة المصطفى صلى الله عليه وسلم تختلف اختلافا كليا عن لغة القرآن الكريم، مع أن المتكلم للناس بالقرآن الكريم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أسلوبه هو صلى الله عليه وسلم، له أسلوب تحكمه الصناعة البشرية في أثناء الكلام ومخاطبة الناس. أما القرآن الكريم فله صفته وله اسمه وله صفاته التي لا تتفق مع كلام البشر، حتى ولو كان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن الكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، كلامه من عند الله بمعنى أنه موحى إليه به، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ولكن أسلوب الأداء وأسلوب صياغة الكلام أسلوب بشري، الصياغة نفسها صياغة بشرية بعكس القرآن الكريم. ولذلك فإن هذا لون من ألوان الإعجاز التي تكلم فيها علماؤنا وبينوا مباينة القرآن الكريم واختلافه لسائر كلام البشر، ولو كان كلام رسول يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات متكلما عن حشر هؤلاء الناس، وفي نفس السياق يعود بنا الحديث عن الدنيا. ويوم نحشرهم جميعا بعدها يقول سبحانه ومنهم من يستمع إليك. يستمع إليك الآن وبعد أن يتحدث عن استماعهم بطريقة معينة وكيف أنهم قد ضرب على آذانهم وجعل في الآذان وقرا وكون أن قلوبهم غير مستعدة للإيمان وكون أنهم قد ختم على قلوبهم وهم في هذه اللحظات يأتون مجادلين يبدأون مجادلين وينتهون مجادلين ولذلك لا يستفيدون لا من علم القرآن ولا من وعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وإنما ينهون غيرهم وينأون بأنفسهم عن القرآن الكريم وهم ينأون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار. يبقى السياق مرة يأتي للحشر حينما يحشرون ليحاسبوا ويقال لهم كلاما معينا في أثناء الحشر وقصة الحشر وما ورد في الحشر تأتي نماذج له في القرآن الكريم كثيرة ليست آية الأنعام وحدها هي التي فصلت الحديث عن الحشر وإنما سورة الأنعام ذكرت في هذا السياق سورة من الصور التي ستحدث لهم في الحشر ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا هؤلاء أصحاب الأصوات العالية الأصوات التي تفك آذان البشر أصواتهم صباح مساء عالية أصواتهم الناس كلها بتسمعهم لأنهم أئمة الكفر فأصواتهم مسموعة ومع ذلك يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هؤلاء أراكم الله صورة لهم في الآخرة أئمة الشرك وأئمة الطغيان والكفر والضلال في الدنيا أراكم الله صفتهم حينما يحشرون أهون على الله من البعوض وأهون على الله من الجعلان يكونون محشورين لا يقيم الله لهم وزنا على الإطلاق ومع ذلك هذه صورتهم. قارنوا بينهم صورة أو صفحة تتحدث عن الدنيا وصفحة تتحدث عن الآخرة وهؤلاء هم هؤلاء. هنا في الدنيا أصوات عالية قوة طغيان ظلم بطش برسل الله وبأتباع رسل الله. في الصورة المقابلة ويوم نحشرهم جميعا مش مجموعة معينة لأي كل ما يخطر على ذلك ويوم نحشرهم جميعا ليسوا وحدهم ومن عبدوهم من دون الله ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هم معاهم لأنه قد أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وفي آية أخرى يتلاومون. في هذا الموقف أراكم الله تعالى صورتهم كاملة. هؤلاء أئمة الضلال في الدنيا هم في الآخرة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم عاقبة الفتنة في الدنيا فتنة الشرك والوثنية إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا سيحلفون له كما يحلفون لكم والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم ثم يبين القرآن الكريم أن هذا الكذب في الآخرة كان له رصيدا في الدنيا. فالكذاب المغرور يظل يكذب حتى يصدق نفسه، وفي الآخرة يأتي ليكذب حتى على الله، فيكذب في الدنيا ويكذب في الآخرة، يعيش في الدنيا كذابا ويحشر يوم القيامة كذابا. وهنا يقول الله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يعود السياق إلى الدنيا، هم ومنهم جزء منهم فريق منهم لن يستمعوا إليه. هؤلاء الذين يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عن هذه الطائفة: ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وشوف بقى الصورة التي رسمها القرآن لهؤلاء. أناس القلوب في أكنة لأنهم بدأوا بهذا وأرادوه لأنفسهم فطبع على قلوبهم بظلمين، فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم وختم على القلوب، فأصبحت الأعين مبصرة ولا يرون بها آيات الله، وأصبحت الآذان مستعدة لسماع كل شيء إلا سماع الهدى، وأصبحت القلوب لا تهضم ولا تفهم حقيقة ما أنزل على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هنا يقول تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. كل الآيات التي أنزلت على رسل الله جميعا لو رآها هؤلاء ما آمنوا على الإطلاق. ألم يقل الله تعالى عن إمام من أئمة الضلال في العهد القديم: كذبوا بآياتنا كلها، كل الآيات كذبوا بها، أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فرعون رأى الآيات كلها فكذب وأبى، شاف كل الآيات ومع ذلك بدأ كافرا وانتهى كافرا، ولذلك لم تنفعه الكلمة التي قالها حين كشف عنه الحقيقة وكشفت عنه الحقيقة، وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال له تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا حكم الله تعالى عليهم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. وتطور وانظر إلى عظمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، رجل بهذه المثابة وبهذا العلم وبهذا التقى وبهذه السكينة، ويأتيه رجال قال الله عنهم: منهم من يستمع إليه، وشرحهم تشريح جسدي وبين حقيقتهم. فتصور بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيله مجموعة من الناس دول اللي قال له عليهم: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. وعيب جدلوه تجادل مين؟ جاهل عرفيت، قلبه مغلق، سمعه مغلق، مسح متحرك على الارض جاي يجادل، ويجادل مين؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى اذا جاءوك يجادلونك، ما اعظم حلم الانبياء، ما اعظم صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك القران الكريم جعل امثال هؤلاء الخطاب معهم نوع من اللهو، نوع من اللهو. ألم يقل الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. وما أمثل هؤلاء الذين كتب عليهم ألا يؤمنوا، فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. واعتبر القرآن الكريم وقوف المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أمثال هؤلاء الذين إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، اعتبر الوقوف معهم ملهاه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من أصحاب اللهو وليس من أصحاب سماع اللهو، ومع ذلك جعل الله الانشغال بهؤلاء عن تعليم المؤمنين أمثال عبد الله بن أم مكتوم الأعمى نوعا من اللهو، فقال فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هنا يقول الله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا سحر إلا أساطير الأولين. صور لما يجي لك واحد يهودي أجهل من الحمار الذي يركبه ويجادل من المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول عن القرآن الذي هو أعظم كتاب أنزل على البشر إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير الأولين لأن الرجل كان يستمع إلى بعض القصص السندار ورطم من الفرق والأكاذيب والحواديت بتاعت ألف ليلة وليلة، جاي يقول القرآن الكريم إن هو إلا أساطير الأولين. ويا ليته حينما اعتقد هذا الاعتقاد جعله خاصا بنفسه، بل القرآن الكريم حينما يتحدث ويتحدث عن كفار يصدون عن سبيل الله. ولذلك الصورة التي سميت بصورة القتال وتحمل اسما آخر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله في بدايته الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. لو كان الكافر كافرا كفرا خاصا به كان كفره كفرا محدد الإقامة في قلبي لما انشغلنا به. رأي كافر. القرآن يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مش هنمسك سيف ونشرح الصدور ولا أي كفر نقتله؟ من قال هذا؟ فلو كان الكفر كفرا محددا إقامة في القلوب لما انشغلنا به إلا من باب دعوة أصحابه وفقط. ولكن القضية أن الكافر يتعدى كفره قلبه ويريد أن يصد عن سبيل الله، ومن هنا شرعت الحروب وارتفع السيف للدفاع عن عقيدة الإسلام والدفاع عن حرية الاعتقاد. فلم يكن سل السيف لإكراه الناس على الدخول في الإسلام، بل كان لمنع من تسول له نفسه أن يصد عن سبيل الله. لأن الكفر لو كفر محدد الإقامة في القلوب تكفر كما تشاء والعقاب سيكون في الآخرة حتما، لكن كافر ويريد أن يصد عن سبيل الله كما مزق قصر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزق الرسالة وقال للرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل عن السفراء تقتل لقتلتك، ثم يرسل إلى عامله باليمن أن اقبضوا على محمد حيا أو ميتا. هذا رجل لم يكفر وفقط وإنما تعسى بكفره وصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هنا يقول تعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه. وقد تم النهي على النهي لأن النهي يعني بيبعد عن القرآن وبيبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابعد وقت الدين ده لمن ومالك. واحد بيبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يضر إلا نفسه فيكفر هو. حينما يبتعد عن الخير فيهلك. لكن القضية القرآن قدم ايه؟ النهي وهم ينهون عنه وينأون عنه. النهي يعني يبعد، يبعد هو حر في نفسه، لكن انك تنهى غيرك بقوتك بسلطتك بمالك يبقى انت بتصد عن سبيل الله. وهم ينهون، فقدم نهيهم او قدم نهيهم على نهيهم، قدم نهيهم على نهيهم، ينهون فقط وهم ينهون عنه، عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وينهون فلا يستفيدون ولا يريدون لغيرهم ان يستفيدوا، وهم ينهون عنه وينهون عنه، وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. مصيبة انسان وضع على عاتقه اهلاك نفسه، ويدفع فلوس وممكن يخرج كتب وممكن يجند كنود، وكل الهدف الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. شخصيات بتكون مريضة مرض نفساني لدرجة انهم بيضروا انفسهم ويضروا الاخرين، ولذلك امثال هؤلاء خطر وجودهم بين الناس. ان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. شوف تيجي القرآن تاني ويبين لك الصورة في الاخرة. ولو ترى اذ وقفوا على النار، ولو ترى اذ وقفوا على النار. وهذا الكلام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه شاهده رأي العين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى درجات اليقين، وهو كذلك بالنسبة للمسلمين على درجات الإيمان بالقرآن الكريم. تصور بقى لما أنت يجي لك واحد بالصورة دي وأنت شايفه رايح جاي في وسط الناس بصوت عالي، وأنت شايفه في القرآن ربنا يقول عنه ولو ترى إذ وقفوا على النار. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الذين آمنوا حقا بالقرآن الكريم سادوا العالم كله، لأنهم كانوا يتصرفون ويتعاملون طبقا لما يؤمنون بالقرآن الكريم. يقرأ نزل عليه الآيات يعلم ما فيها جيد، ولذلك وعد القرآن كان يتحقق، لأنهم كانوا رجال القرآن الكريم. كانوا هؤلاء يعيشون بآيات القرآن الكريم ويتعاملون معها في تعاون بينهم وبين الآيات القرآنية، يستمعوا للآيات وهم عارفين. وهذا الكلام هو اللي بيحركهم. الأمة بنيت بالقرآن الكريم، لذلك كانت كلمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. حينما يقرأ الإنسان القرآن الكريم ويرى في أمثال هؤلاء ولك ولو ترى، وتشوف أنت تصرفاتهم في الدنيا وعهدهم وضجرهم ومعارفهم مع الإسلام، وتجي تنظر في القرآن عشان تشوف الحقيقة. ترى هؤلاء ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف السياق في الأول جاب الحشر، الحشر المحاكمة، المحاكمة ثم رجعت للدنيا. رجعت للدنيا شوف اللي هم بيعملوه، خدك ثاني السياق وداك الآخرة عشان تشوف مشهد جديد من مشاهد القيامة، لكنه هذه المرة ليس مشهد المحاكمة ولا مشهد الحشر، بل تعدى الامر الى صدور الحكم عليهم بدخول جهنم. ولو ترى اذ وقفوا على النار، وقفوا على النار يعني دخلوها، وقفوا عليها بقوا فوق منها، على الصراط بقت تحتيهم، وقفوا على النار بقوا جواها. ما هي النار دركات، وكل واحد في دركه. الجنه درجات بالجيم، وجهنم دركات بالكاف والعياذ بالله، لانك بتنزل لها. اسال الله الا يرينا النار ولا اهل النار، لا في الدنيا ولا في الاخره. يقول ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا، اول شيء يعملوا لو ترى، ولو يعتبر اداه من ادوات الشر، اسلوب من اساليب الشر. لو ترى ما الذي يحدث؟ الله اعلم. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا، جواب الشرط محذوف، ايه اللي هيحصل؟ ولو ترى هيحصل ايه لو ترى؟ إذ وقفوا على النار فقالوا كذا وكذا. أمر الله العبارة ما تفيش دي، أمر شديد، أمر مهول، أمر فظيع. ولو ترى إذ وقفوا على النار، الحد في البلاغة العربية له أساليبه، يقول لك هذا الحد حدث لكذا، حدث لكذا. هنا حدث لتذهب النفس فيه كل مذهب، لأن الأمر شديد والأمر عظيم. ولو ترى لرأيت شيئا عظيما، لرأيت شيئا لا يستطيع أحد أن يقوم بوقفه. ولو ترى مبلغ، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، فقالوا لأن الساعة على طول سريعة، وأول حاجة هيعملوها ساعة ما يمسوهم جهنم ويشتوها والعياذ بالله هيقولوا إيه؟ فقالوا، مش محتاجين جدل، مش محتاجين مناظرات، مش محتاجين إنك أنت تدخل معاهم في مناظرة، مش محتاجين إنك تقلب كتب في الرد عليهم، مش أي شيء. ولو ترى المكذبين دول كلهم تكذبهم محتاج حاجة واحدة بس، يشوفوا جهنم. ساعة ما يشوفوا جهنم بقدرة قدير سبحانه وتعالى يتحول التكذيب كله إلى إيمان، وإيمان غريب. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، أول كلمة يقولوها باء على طول، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ريت نرجع الدنيا تاني، نرجع الدنيا تاني وما نكذبش بالآيات، بآيات ربنا، وتذكروا الآن ربهم ونكون من المؤمنين. ما هم دول المؤمنين كنتوا بتستهزئوا بهم في الدنيا؟ مش هو دي آيات ربنا اللي قلتوا عليها أساطير الأولين؟ مش هم دول المؤمنين اللي كنتم بتفخروا منهم وإذا مروا بهم يتغامزون؟ مش هم دول كنتوا بتصنعوا النكت للسخرية منهم؟ مش هم دول اللي كانت صفاتهم صفات مضحكة وكنتم بتجعلونهم مجلات من الكاريكاتير؟ ونكون من المؤمنين. مجرد ما يشوفوا جهنم والعياذ بالله، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، شيء بسيط جدا. شوف الآيات، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. بقول لك شوف الرسول ما أعظم حلمه وما أعظم صبره، لأنه بيشوف يرى بنور الله ويستمع إلى هذه الآيات، وممكن يطلع على جهنم يريه الله منازلهم في الجحيم، ومع ذلك يصبح الصبح يتقابل مع أولاد وهو يعرف منازلهم، ومع ذلك بيجادلوه ويكذبوه ويقولوا عنه ابن أبي كبشة ويقولوا عنه كذا، ويقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكاذيب كثيرة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الجمهور قرأ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بنص ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وللعلماء في توجيه ذلك توجيهات معينة، لأن القرآن الكريم معجز يا أخوانا، وإحنا بنقول إن القراءات دي بتدي طراء للمعاني، لأن تنوع القراءات بيديك طراء في المعنى، بيديك طراء، يبقى النص واحد ولكن لقراءته المتعددة يدي أبعاد جديدة للنص، لأن المشركين وهؤلاء الكفرة ليس صنف واحد وإنما أصناف متعددة. الكل سيشترك في تمني الرجوع، ولكن منهم من يتمنى الرجوع ويتمنى الإيمان ويتمنى عدم التكذيب، ومنهم من يتمنى الرجوع فقط ولكنه الأول أنا أمنت الآن وأنا ما بكذبش الآن بس رجعني، ومنهم من يقول يا رب ردني وانا ساكون في حال الرد غير مكذب ومؤمن بكل ما انزلته على رسولك صلى الله عليه وسلم. تتعدد المعاني حسب إعرابنا لهذه الآيات حسب القراءات المتواترة. فهو حينما يقول في قراءة الجمهور يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كل ده عطف عطف عطف يتأتف على بعضه. يا ليتنا يحصل لنا الثلاث حاجات، يبقى هم دخل في الأمية الثلاث حاجات مع بعض. لكن لو قلنا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ممكن يكون محذوف منها الباء، فيقول تعالى نرد ولا نكذب يعني فلا نكذب، مش بيتمنى ولكن سيكون داخلا في التمني. ولا أود أن أطيل في البحث اللغوي، وإنما أشير إشارة إلى إن ممكن تكون جملة حالية، وممكن إنها تكون معطوفة على التمني داخل في التمني. فكل ذلك سيؤدي إلى تنوع تنوع مواقف المشركين، لأن كل مشرك سيكون له إيه موقف غير الثاني، مش كلهم سيتفقوا على شيء. الحاجة الوحيدة اللي يتفقوا عليها قولهم يا ليتنا نرد. حس بأنهم لا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين، هذا الكل سيشتركون فيه، ولكن كل بحسب القراءة المتواترة، إما قراءة النظر أو قراءة الرب. يا ليتنا، لأن كلمة يا ليت معناها نتمنى، ولو جيت فككها وخليت ليت بمعنى التمنى هتقول ايه؟ فقالوا نتمنى ان نرد ولا نكذب. فعملت ليت مقام نتمنى ان، ولكن لما كانت ان محذوفة دل التمني بليت عليها فجاءت مرفوعة، ما احتاجناش ان احنا ننصبها. لكن اللي بعدها عمل فيها المعنى فجاءت منصوبة، ولو عطفناها لكان تكون معطوفة على نرد على ظاهر اللفظ، وبكل قال قوم من المفسرين فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما الذي رد الله به عليهم؟ قلت لك بقى من إعجاز القرآن الكريم، قال تلتدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل دي للإضراب، والإضراب يعني بيبطل اللي قبله. لا، الأمر خلاف ما قالوا. خلاف ما قالوا ليه؟ لأنهم لو ردوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طب كذبين في كذب في إيه؟ هم قالوا حقيقة ولا تمنوا؟ تمنوا. طب وهو التكذيب يدخل في الاماني؟ خلي بالك، القرآن الكريم يريد ان يوضح امرا هاما، هذا الامر هو حقيقة هؤلاء المشركين. هل الكافر يكفر حقيقة برسل الله ويكفر حقيقة بالله، ام انه على خلاف ذلك؟ الكافر يعتقد ان الانبياء صادقون، ويعتقد ان القرآن من عند الله تعالى، وبالذات كبار المشركين او الكفار، ائمة الكفر وائمة الضلال. شو هتتكسر ان فرعون لما كفر كان معتقدا ان موسى كذابا؟ شو هتتكسر ان فرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان فاكر نفسه انه صادق؟ اوعى تفتكر ان فرعون لما قال للملأ ما علمت لكم من اله غيري كان مصدق نفسه او اللي حواليه مصدقينه، مش كده ولا ايه؟ يعني انت متصور ان فرعون الشخص اللي معروف من ابوه معروف من امه والناس عارفين، هل الناس اللي عبدوا فرعون كانوا حاطين في اعتبارهم ان فرعون هو ربهم الاعلى؟ كان فرعون عارف ان هو خلق الناس؟ كان فرعون عارف ان هو ليس للمصريين الى غيره، وهو اللي بيغيث وهو اللي بيعطي وهو اللي بيمنح وهو المحيي وهو المميت؟ هل الكذاب من نمرود لما قال لابراهيم عليه السلام وجادله وحاجه في رب إبراهيم. له المال والسلطة لما بيتجمعوا فيه بتبقى فتنة ما بعدها فتنة، وبالذات إذا كان الإنسان إنسان مغرور. ولذلك النمرود أن آتاه الله الملك جادل إبراهيم في رب السماوات والأرض، فقال أنا أحي وأميت. قال هو لما قال هذا الكلام كان عارف إنه فعلا يحي وأميت؟ كان عنده شبهة ولا كان كذاب؟ والمجموعة التي كانت تدافع عنه وعن مقولاته كانوا عارفين إنه كذاب ولا كانوا عارفين إنه صادق؟ القرآن بيوضح هذا الأمر جليل. شو بيقول عن موسى؟ وجحدوا بها، عن قصة موسى عن الفراعنة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى حب العلو في الأرض والظلم هو اللي جعل فرعون يقول هذه المقولة. فالقرآن الكريم شرح فرعون، فلما شرحه بين الداء. ولذلك قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وفي آخر السورة لما ذكر فرعون وذكر هامان وذكر قارون قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقال وجحدوا بها واستيقنتها، أن جحدوا بالآيات المنزلة. طب حقيقة الأمر كان عندهم شبهة في التكذيب وفي الكفر ولا لا؟ قال لك لا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الظلم والعلو هم اللي جعلوا فرعون يجحد ونفسه من جوه متيقنة بصدق موسى. ولذلك موسى قالها له صريحة قدام الناس كلها، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. هتروح في 60 داهية مسبورا يعني هالكا أمام الناس كلها. قالها له موسى عليه السلام. الآيات توضح هذا الأمر في يوم الحشر. كذلك عندكم أبو جهل، هل كبر أبي جهل كان ناتجا عن شبهة من الشبهات؟ قلنا وبني هاشم كفرصي رهان، سقوا سقينا، أكلوا أكلنا، أطعموا أطعمنا، إدوا جوائز فينا، حتى إذا تجاسينا على الركب قالوا منا نبي، فأين يكون منا أو متى يكون منا ذلك النبي؟ فالكفر كان لأسباب معينة وكان لحقد ولحسد، وقالوا لولا نزل هذا القرآن ده شيء عظيم، ماش ممكن نؤمن به في الشر، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ينزل على يتيم أبي طالب لا عنده فلوس ولا هو برضه من الناس اللي تعتبر عظماء، عظماء بلغة الايه؟ الجاهلية، وإلا فهو أعظم العظماء صلى الله عليه وسلم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يقول تعالى هنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما هو الذي بدأ؟ الذي كانوا يخفونه من قبل. كانوا بيخفوا إيه؟ كان المشرك وإمام الضلالة يخفي في نفسه أمرا عن أتباعه، مش قال لك وهم ينهون عنه وينهون عنه؟ فهم كانوا يخفون هذا المعتقد. فرعون بيخفي حقيقة صدق موسى، وأبو جهل بيخفي حقيقة صدق محمد، ويكذبوا عليه ويقولوا محمد ساحر، يقولوا شاعر، وهم أعلم الناس بكذب هذا الكلام، وعارفين إنه مش ساحر، وعارفين إنه مش شاعر، وعارفين. ولذلك الآن ستأتي فينا بعض لتقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. يقولوا عليك شاعر، يقولوا عليك ساحر، يقولوا عليك كذا. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. ده انت عندهم الصادق الامين. من ساعة ما هاجرت من مكة إلى المدينة كنت فت علي بن أبي طالب علشان يأخذ الأمانات يردها إلى أهلها. ما زالوا لا يأتمنون غيرك أنت الصادق الأمين، ومع ذلك لماذا يكفرون بك؟ خذ بالك فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود بآيات الله هذه سمة الكافرين. فقال لأن كلامهم لم يقولوا لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. واحد يقول طيب كويس، الناس شافت الحقيقة بعينيها وشافت جهنم وشافت الملائكة ورأت يوم القيامة، دول لو رجعوا للدنيا مرة تانية خلاص هيعملوا ايه؟ لن يكفروا بل ايه؟ سيؤمنوا، لانهم شافوا بعينيهم. هيبقى الايمان ايمان بالغيب ولا بالشهادة؟ بالشهادة. شوف القرآن ايه؟ قال لك لا، اوعوا تفتكروا ان هؤلاء امنيتهم كانت قائمة على علم كان خاطئا عنهم فظهر، لا. الحقيقة بل دي الغيب الفهم اللي ممكن انت تفهمه. قال بل بدا لهم ايه؟ ما كانوا يخفون من قبل. اللي كانوا بيخفون الناس عن الناس من علمهم وكانوا يجحدونه علم صدق الانبياء، ان الانبياء كانوا صادقين وان الرسل صادقين وان الايات من عند الله تبارك وتعالى. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو رد المشرك لعاد لما نهوا عنه وانه لكاذب. هيرجع، وده دليل على ان الله يعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون. لان هم مش هيرجعوا، فربنا يقول لو حتى رجعوا هيرجعوا اسخن مكانه. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. طب امال ايه هو اللي حصل؟ قال لك نفس الجحيم هو اللي خلاهم يتراجعوا ويتمنوا الرجوع. لكن لو رجعوا زي هيضرب لك مثل بايه؟ وزوجها عرف هديك اواعيدك سودا، يقول لك ابدا ده لو هتقطع رقبتي هذا الامر وانا ممكن اعمله، تفضل تنصحه يقول لك مستحيل اترك هذا الامر، ويتجادل اصدقاء اللي هم ممكن يكونوا بينهوه عن هذا الشيء لغايه ما يجي يقع فيه حد ويتمسك بغلطه، ويرجوا بقى علشان يعاقبوه وعقاب شديد. ماذا سيحدث؟ من جوه منه هيقول ايه؟ يسيبوني بس وانا البلد اللي هي فيها مش عرف منها من حيطه خالص، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام عن غير صدق، لان برضه محبه الفاحشه جوه هذا الانسان لو رد وبعد كده سابوه ممكن بعدها بفتره لما ينسى اللي حصل له يبدا عاوز يرجع في الموضوع الثاني بس من ورا الناس. يبقى هذا الامر بالنسبه له الامام ابن القيم على فكره اللي ضرب المثل ده مش انا، فبيقول لك ايه على سبيل المثال هذا الشخص لو جيت انت بقى تقول ايه في هذه اللحظه عرف وسلم والراجل الحمد لله وخلاص عرف ان الله حق ومش هيرجع للغلط ده ابدا، وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا وبرئنا من كل ذنب، مش كده ولا ايه؟ وممكن يقعد يقول كلام كتير اول منك وانت تقوله هو يرد وراك، وتاب الراجل واناب والحمد لله رب العالمين. بعدها بيوم اتنين سنه وسنه دي كتير يبدا يعود الحنين الى الوقوع في الخطا تاني. الكلام ده نفس الكلام بالنسبه للمجرمين، ساعه ما يتقبض عليك جريمه سرقه او مخدرات او كذا يقول لك توبه من دي النوبه مش هيقوى همشي على الصراط المستقيم، وساعه ما تلاقوني في الجامع بعد كده ايه اللي بيحصل؟ يبدا يرجع للامر تاني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يبقى ربنا بيكلمك عن طبيعه، لان في داعي للترك وفي داعيه للفعل. ادعي الترك بتاعت ما يجي يجعلك تنسى حب الشيء الغلط ولا ايه؟ فينسيك داعي الفعل لكنه ما تشالش منك، فبمجرد ما يمشي داعي الترك تبدأ تعود سيرتك الايه؟ الاولى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بعض الناس تلاقيه يقولوا خلاص ده هيموت وجهزوا له الكفن ويبدأوا يشوفوا التصريح، وهو بقى يقول خلاص ده انا لو رجعت تاني مش هسيب الجامعة وهتصدق واعمل واسوي، وبعد كده ممكن ربنا تبارك وتعالى يديله فرصة تانية، ممكن يرجع حسن مكان، مش كده ولا لا؟ ما بتشوفوهاش؟ بعض الناس تقول خلاص الراجل ده حصل له موقف سترون منه الخير كله واذا به يعود اتخم مكان. فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وهذا يعلمنا في تربية اولادنا ان استمر الطفل من صغره على انه يعمل الفضائل وانه يترك الشهوات. ما تقولش تسيب العيل على شهوته وتسيبه يعمل ده لسه صغير، ولما يكبر نعلمه الاستقلال في الفكر والتحرر في الفكر ونبدا نفهمه الغلط والصح لما يكبر، لان الانسان لما بيتعود على الشهوات ويتعود على ارتكاب كل ما يعن له في فكره يسارع الى تنفيذه هيترد على كده. تيجي بعد كده لما يكبر وتيجي تقول له هذا خطا هذا صواب ما ينفعش، يكون خلاص حتى لو اقتنع. خد بالك من دي، حتى لو اقتنع ما انت تعال. نقول اللي بيشربوا السجاير مقتنعين بضرر السجاير يقدر يمتنع عن شرب السجاير؟ من النادر. ليه؟ مع ان قضيه السجاير يعني ما هياش مثلا بمثابه الامور اللي الانسان ما يقدرش يقلع عنها، لا، ده عاده قبيحه وعاده سيئه، ومع ذلك تيجي تقول لك مضره وعارف انها مضره، طب بتطفحها ليه وبتشربها ليه؟ دي حرام ربنا حرمها، يقول لك مش قادر على نفسي. انسان بهذه المثابه خلي بالك يقولك مش قادر، وانت رجل مكلف المفروض انك رجل مكلف رجل مسؤول المفروض يعني بتحترم ذاتك من داخلك ولا تنفذ الا شيئا انت مقتنع انه صواب والخطا تمتنع عنه. طب ازاي تكون رجل ناضج رجل كبير رجل محترم وتقول مش قادر اني امتنع عن هذا الشيء؟ كيف يملكك؟ خليك عشان يبين لك ان الانسان لو ألف شيئا حتى لو اقتنع، ده مثال بسيط عشان تيجي تقول ازاي يكون انسان يجحد ايات الله ويكفر بالله ويكفر برسل الله ويعادي رسل الله وهو معتقد ان هم على حق وعلى صدق ويعادي الدين الحق؟ مثال بسيط، مع ان طبعا ما بيقولش التجارة مكفره او مخرجه من المله عشان الناس ما تفهمش خطا، لكن بضرب لك مثلا شخص كبير ومحترم يشرب سيجاره وعارف انها مضره يعني مش قادر امتنع، يبقى حبه للشيء جعله يرتكب الشيء المضر ليه. بالنسبه لهذا المثال اضربه وطبقه بقى على سائر الامور حتى تصل الى قضيه الشرك نفسها. تجد الانسان مقتنع بحرمه الشيء، شوف بقى المخدرات وشوف الخمور وشوف كذا وشوف كذا، والانسان يشرب الامور دي كله مقتنع تمام الاقتناع بانها حرام، ويشوف بقى مدمن الخمره اللي بيسكر ويروح لاولاده كل يوم منظره مهان والعيال تضربه بالطوب ويقول كل يوم توبه مش هتحصل ابدا، ويجي برضه بعد كده رجله تروح حادثه ويشرب له مثلا ازازه ولا حاجه ويرجع برضه العيال تضربه تاني نفس الكلام. يبقى لو انت جيت تبص في الانسان كانسان ممكن ان يعمل حاجات كتير جدا وهو مش مقتنع بيها، مش كده ولا لا؟ او مقتنع بضررها ومقتنع بخطورتها عليه في العاجل وفي الاجل. على ذلك ان قست هذا الامر استطعت ان تتفهم قول الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللي كانوا بيخفوه في داخل انفسهم وتواصوا بكتمانه يظهر يوم القيامه، لان في هيبقى الامر فيه فضيحه والعياذ بالله. يفضح الانسان على ملأ، وكل شيء يظهر امام الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر. هنالك كل نفس يظهر مخبوؤها ويظهر مكنون النفس عاليا ظاهرا امام الناس، امام الله وامام الملائكه وامام الناس. حينئذ يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. هذا كلام لا يستطيع ان يتكلم به الا الله تعالى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. واجعل هذا الامر كده مرشد لك في دنياك ودنيا الناس، تجد اياته وعلاماته وتفسيراته لائحة ظاهرة امام الناس جميعا، وده امر يعينك على التربية، تمنع نفسك وتمنع ابنائك ومن تعود عن ان الانسان يسير في شهوته، لانه لو استمر مش هيقدر يمنع نفسه. لان كل انك تيجي تقول عمر بن الخطاب والصحابة امتنعوا عن شرب الخمور وامتنعوا عن كذا بعد ما كانوا ألفوها او ادمنوها في زمن البعثة، الناس اللي هيتربع او يقوم عليهم الدين بكل يوم توفيق خاص من الله تبارك وتعالى قد لا يتوفر في سائر عصور الناس. ولذلك تجد انت الامور اللي كان فيها ادمان في عصر الصحابة ربنا تبارك وتعالى انعم عليهم بقلعها وباقتلاعها من نفوسهم تماما. لكن بقى في ازمنة الناس وايمان الناس الضعيف بيبقى قضية الالف والعادة والشهوة والحاجة اللي الانسان بيستمر عليها وبيعيش عليها دهرا، صعب ان يفصل نفسه عنها ابدا، صعب ان الانسان يفصل نفسه عنها. وذلك ولو ردوا لعادوا. تصور كده لما تجد انت انسان بيظلم الناس وخدع الظلم وخدع الافتراء، حاول انك تعظه وتنصحه، ممكن يلتزم وربنا يكرمه ويلتحي ويخش المسجد ويبقى راجل طالب علم كمان، وتجده عند اي بادره ممكن يظلم الناس لانه خد على كده. ما بيقولش ان الالتزام مش هينقعه ولا، لكن المساله محتاجه لايه؟ لضربه وطول نفس، وانه يتعهد نفسه ويتعهد هذه الثغرات. وابحثوا في انفسكم جيدا، يعني انتوا ابحثوا في انفسكم، لان احنا مليئين للاسف بالعلل وبالامراض. تجد الانسان مننا ملتزم صلاه جماعه وصيام وكذا وكذا، وتيجي تجد الانسان مننا لو عنده حته قديمه كده كان واخد عليها، حته جبن مثلا، حته انه يميل على حد ويقرصه في الفلوس، مش كده؟ واخد ابيل عليك اختلف منك حاجه وبعد كده ما تشوفش وشي، وانا شيخ والحمد لله واقف في الصف اعيط واعيط الناس اللي ورايا، وممكن يكون حقوق الناس واكلها مش مشكله، خدت على كده. فلما يكون الانسان خلق احنا بتزعله، والله انا بصالح اخواني بما اراه في الاخوه، مش في كل الاخوه طبعا، ولكن في بعض، والبعض ده مش عارف بيسال شويه بشويه، بيسال قوي للاسف، حتى انه بدا يعني يكتر، لان للاسف امراضنا النفسيه. والمشكله الخطيره ان كلنا يبكي فمن سرق المصحف. سيدنا الحسن البصري قاعد في المجلس وقعد يتكلم، والحسن البصري بيتكلم كله بيعاطف، فبيبص على المصحف بتاعه ما لقاهوش، قال لهم كلكم يبكي فمن سرق المصحف. ان كنتوا كلكم قاعدين بتعيطوا، مين سرق المصحف؟ نفس الكلام طبقها ده علينا حقيقي. يجي لك واحد يقول لك في اخ مش عارف يتقدم لي وخد اختي وعمل وسوى وكده، ان احطيني في اخ تاني، واحد تاني يقول لك في اخ اديته فلوس وراح يتاجر وعمل غريب. القرشين اللي خدهم من الراجل الغلبان ده هم لوحدهم اللي خسروا، وفلوسه الثانيه كسبت وبسم الله ما شاء الله بقى عنده بدل العربيتين اربعه. يا اخوانا الامراض النفسيه والامراض الدينيه والامراض الاجتماعيه، الالتزام مش محصور في دايره معينه، مش كده ولا؟ هذا الكلام ده طبعا مش بالنسبه للاخوه بس، عشان برضه ما يفرحوش فيكم اللي فوق والاخوات اكتر منكم، يعني اه ما احنا في الهم سوا، ولذلك هي دي الامراض الدينيه اللي موجوده فينا، فينا ان احنا نظرين للدين نظره معينه، نظره يعني ممكن تكون فيها شيء من الايه، من التكبئه او شيء من التهميش شويه. لا، الاسلام يا اخوانا كما قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء، فعاوزين نصوغ انفسنا طبقا لرضا الله تبارك وتعالى في كل خطوه بتخطوها. شوف حلال ولا حرام، دور حلال ولا يرضى الله عنك في الموقف اللي انت واقف فيه ده ولا لا. هل انت لما بتيجي مثلا على سبيل المثال يقول لك اخوك عمل وسوى وعمل وسوى وكذا وكذا وكذا، هل هتكون قوام لله شهيد بالقسط ولو على نفسك؟ هل ستكون قوام بالقسط شهيد لله؟ خلي بالك الايه جت ايه، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يعني اربعه: قائم لله وقائم بالقسط، شهيد شاهد لله وشاهد بالقسط. صعبه مش كده ولا لا؟ تيجي مثلا يكون مثلا على سبيل المثال اختك متزوجها شخص واختلف معاها، تقف مع الحق ولا مع اختك؟ ظلمه مظلومه. القاعده الجاهليه كانت ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما، انصر اخاك ظالما او مظلوما، القاعده كده الجاهليه. والظلم من شيء من النفوس، فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه يشوف بقى بيمتحنهم عشان يشوف الناس دي فاهمه الشرع ولا لا. قال لهم انصر اخاك ظالما او مظلوما، ما تكذبش. دي كان ده جاهليه. ازاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده الاسلام جاء لكي يجتث جميع معاقل الجاهليه. يجي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انصر، والكلمه جاهليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوف، بص قال لهم ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. هيبين لهم بقى ماذا؟ قال لهم ايه؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس. ده بيبين لهم المعاني الشرعيه. فقالوا له: قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردونه عن ظلمه، كذلك نصر الله. عشان يبين ان النصر مش بالمعنى الجاهلي، النصر بالمعنى الايه؟ الذي يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الامر شوف نفسك فيه ولا ايه؟ نحن في حاجة الى ان نتربى على الكتاب والسنة. للنبي صلى الله عليه وسلم عوتب في شأن رجل يهودي اتهم بالسرقة في ظلمة. فاكرين القصة ولا لا؟ في سورة النساء. ونزل القرآن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. تتنزل آية للدفاع عن يهودي اتهم ظلما. هذا أمر، أنت يهودي رحت في 60,000 داعية لكن ظلم. القرآن نزل لكي يضع ماذا؟ الحقائق الشرعية والعدل الذي يرضي الله. ان الله يامر بالعدل، مش كلمه بنقولها في اخر الخطبه، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. ده دستور عمل، مش كلمات يا اخوانا بتقال يا ليتها تطبق على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعات. ان الله يامر بالعدل والاحسان. تصور دي لو كانت دستورنا في بلادنا، يامر بالعدل والاحسان على مستوى الحاكم والمحكوم والفرد والجماعه، لما اصبحنا اذل امه على وجه الارض الان من ظلمنا بعضنا لبعض، ظلمنا من الاخرين، مش كده ولا لا؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الايه في القران الايه؟ المكي، من اوائل ما نزل في القران المكي في سوره النحل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا انكم معطوف على قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا هيعودوا لما نهوا عنه وهيقولوا ايه؟ ان هي تاني ما شفتوا جهنم اشفناه مسكم لفحة. ايوه، هيجوا في الدنيا تاني يرجعوا يقولوا اللي كانوا بيقولوا زمان، وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وممكن تكون الواو دي العصر جمل على جمل، اذا بيتكلم عن امر مستقلب جديد. وقالوا جريمه جديده من جرائمهم، لان قالوا ومنهم من يستمع اليك، قال وقالوا جريمه من جرائم الوثنيين المشركين. ان هي الا حياتنا الدنيا، ونسبوا الحياه لانفسهم حياتنا الدنيا. وان قد تيجي في مقول القول المقصود بها ما، يعني ما هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وشوف التعبير برضو رجع السياق بعد ما كان بيتكلم عن الاخره، وقالوا في الدنيا زي صوت الواقع لما بيقول لك عن اصحاب الشمال يقول ايه، تكلم اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، انهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون ايه. شوف تعبير الكلم للاخره، بدا يتكلم عن الدنيا على انها كانوا، يبقى الاصل في القران من ايه؟ الاخره. والدنيا دي كان، شفت، كانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم. بدأ يخاطبهم في الآخرة تاني. شوف عظمة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قالوا في الدنيا زي ما قالوا منهم من يستمع اليك، ولو ترى اذ وقفوا على النار. فهنا جت مقولتهم رجعت للاخره تمشي. وقالوا ان هي قالوا فين، في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا. ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا. اللي كانوا بيقولوا ايه؟ ان هي الا حياتنا، بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى اذ المره الاولانيه على النار، المره دي على ربهم. والوقوف على ربهم بمعنى ان الملائكه احضرتهم. الوقوف على ربهم ياتي بعلى اللي فيها الاستعلاء، المقصود من على دي اسلوب بلاغي اللي هو القصر، يعني قصروا فحبسوا بامر الله. فلا تصرف فيهم الا من؟ الا الله. لان يوم القيامه المتصرف الوحيد من؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. في الدنيا يقول لك حكم النفس عن نفسه، كلام كبير قوي. في الاخره مالك يوم الدين، والقراءه الثانيه ايه؟ ملك يوم. ما اهون الدنيا وما اهون سكانها وما اهون ملوك الدنيا. الملك كله لله وحده، خد بالك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حدش لا املك لك ولا تملكني. اوعى تفتكر محمد عليه الصلاه والسلام صاحب الشفاعه العظمى يملك لك او يملك لنفسه. الملك كله لمين؟ لله. وذلك يقول لك لا يملكون الشفاعة، الشفاعة ملك لله، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن، إن ربنا اداله عهد. يبقى الأمر مما من الله تعالى عليه، ولذلك يقول كل لله الشفاعة. مش حد يملك شيء، أي واحد وده يملك وده يملك وده مش كده ولا إيه؟ ودول ملوك ودول كل ده تعتبر، عارف خيال المآتة. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الملكيه الحقيقيه لمين؟ لله تبارك وتعالى. ويقول داء ويقول مالي من يقول واعبدي لا اخرس. فالعبيد لربنا والدار، العبيد لله والدار لله والمال لله. شوف ابو العلاء المعارج يقول ايه؟ ويقول مالي من يقول واعبدي، العبيد بتاعتي لا اسكت اخرب. فالعبيد لربنا والدار، هنا يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. زي بيقول لك ايه؟ تقولوا مما امسكنا عليه. مين هم اللي هيمسكوا؟ اللي هي كلاب الصيد. كلب الصيد يمسك لك، او النسر مثلا، او الصقر اللي بعته يمسك عليك ما ياكلهاش هو النفس. مما امسكنا عليك، يبقى القصر عليك. شفت كلمه على انت معنى ايه؟ القصر. يبقى حاجه بقى خاصه بيك انت. ودي بقول لك ايه؟ الارض دي وقف على المساكين، وقف على طلبة العلم، يعني محبوسة على طلبة العلم. فهم وقفوا حبسوا على ربهم قصر، فلا تصرفوا فيه الا من؟ الا الله وحده. ولذلك يقول وقفوهم انهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ كنتم تنصروا بعض ولا بيدفع عن ده؟ واحد مثلا يقع في مصيبة ولا حاجة، تلاقي ايه؟ كوكبة كوكبة من الكذابين والدجالين ما دعوا عنه. لا، وقفوهم انهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ حدش ينصر التاني ليه؟ قلوا عليك. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خاب رحمة الدين ده يلي يحمل ظلم يوم القيامة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. حتى الاعتذار مش يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاخذ. وحتى كيفيه الاخذ اسلوب كاريكاتيري. تصور لما يتخذ الانسان من النصيه والاقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. تصور لما الناصيه دي، وحينما يقول الله عن هذه النواصي ناصيه كاذبه خاطئه. الناصيه دي مع الرجل، يبقى الانسان عامل زي الكحكه مش كده؟ يترمي كده يبقى دوريه ويلقى في الجحيم والعياذ بالله. يعني حتى الاسلوب الاخر اسلوب فيه اهانه لامثال هؤلاء. فيقول ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، كلمه واحده يقولها. قال ولو ترى برضه لرايت امرا عجيبا، ولرايت امرا يعجز البيان الانساني عن ان يتصوره. حذف برضو خبر يوم لتذهب فيه النفس كل ما تأتي. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، شيء فظيع، شيء هائل، شيء مرعب. فقال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ حق ولا مش هذا اللي كنتم بتكذبوا بيه؟ قالوا بلى وربنا. ترش يتكلم يا كلمة، سؤال رد على السؤال. ترش يتكلم أكتر من كده، يعني ما قدرش يطيل وياخد في ودي في الكلام. قالوا بلى وربنا، ويقسم على هذا فيقول ايه؟ قال تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قالوا بلى وربنا، فاكرين ايه؟ هيتوب عليكم، هيرجعكم الدنيا تانية، هيديكم فرصة. قال ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى تعدد مواقف القيامة، الحشر الاول ورجعهم للدنيا، صدور الحكم عليهم بدخول جهنم ويرجعهم الدنيا تاني. مش بيرجعهم هم، السياق يرجعك عشان يجيب لك صورتهم في الدنيا وصورتهم في الاخره، صوره في الدنيا وصوره في الاخره، عشان ما تفتنش. لانك لو انت شفتهم في الدنيا بس وعمال تشوفوا اصوات وجمال ومراتب. فخرج على قومه في زينته. قارون هيفتن الناس، خلاص بقت الناس ممكن تفتن. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. بدأوا هيدخلوا في إيه؟ حتى مسألة القيم هتتبدل، القيم والمبادئ هتتغير. لما واحد في الصورة يقول إنما أوتيته على علم عندي، يقولوا أهل العلم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ويقولوا له وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. يرد على كلك انما اوتيته على علم عندي. يجي بعد كده يخرج على قومه في زينته، في زينه كامله لا قدام الناس. قال الذين يظنون، قال الذين يريدون الحياه الدنيا، ما في ناس مهللتيه، في ناس كده تمشي في الزفه تعمل الفخور تؤلف العبيد. وترفع الصعاليك. هؤلاء بتوع الزفة الكذابة إذا بهم يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ماشي انتوا أحرار في نفسكم، لكن شو بقى، إنه لذو حظ عظيم، لو لم يقل قارون عند الله ربنا راضي عنه ما كانش اداله. ده ذو حظ عظيم، ربنا راضي عنه وراضي كويس ومراضي الناس، والناس الغلابة بتاكل سحره. بدأوا كده ستهتز القيم، مش كده ولا لا؟ مبادئ هتتغير، في ناس هتفتن. ولذلك قال لك ايه، فخسفنا به وبداره الارض. ليه؟ عشان المبادئ ما تختلش. واصبح الذين تمنوا مكانه في الارض اللي كانوا ذو حظ عظيم يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض. وكلمة وي دي بتتقال عند المصائب، وي وي. ولذلك بيقول الراجل بيحكوا نفطوي، لان اسمه نفطوي، وي نفطوي. المحدثون يقولوا ايه وي، لكن اللغويين يقولون وي نفطوي. فيقولوا حرقك الله بنصف اسمك وجعل الباقي عويلا عليك. ربنا يحرقك بالنصف اللي هو النص الاولاني، ويجعل ازاي اهلك ينصموا بك عليه. وين كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وين كانه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الاخره. او بقى ده القرار النهائي، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، الا ساء ما يزرون. عند هذه الآية 31 نتوقف ان شاء الله تعالى لنجعلها بداية درسنا المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.